ولذا قال أهل العلم النسيان أو عفوا السهو يكون في ثلاثة أمور: إما زيادة، وإما نقص، وإما شك، يعني إما أن يزيد في الصلاة، وإما أن ينقص من الصلاة، وإما أن يقع في شك متردد متشكك لا يغلب على ظنه شيء.